واجمعنا به في الجنة برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، فرج هم إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم فرج هم إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما. اللهم إنهم فقراء فأغنهم، ضعفاء فقوهم، حفاة فاحملهم، جياع فأطعمهم، مظلومون فانتصر لهم، مظلومون فانتصر لهم، مظلومون فانتصر لهم. اللهم يا أيها حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح أحوال إخواننا في مصر. اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم ول عليهم خيارهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا من تسمع كلامنا وتعلم سرنا وجهرنا، وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه ونائبيه ما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واستهداك فهديته، واستنصرك فنصرته، واستغفرك فغفرت له. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.